والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اللهم اهزم اليهود اللهم اهزم اليهود ومن وطاهم وعاونهم على إخواننا في فلسطين. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم أن تكسر شوكتهم وأن تفرق جمعهم. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم وأدل الدائرة عليهم. اللهم أبدل عزهم ذلا وقوتهم ضعفا وغناهم فقرا واجتماعهم فرقة. اللهم اقتل ساستهم وقادتهم. اللهم دمر اقتصادهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وأسباب سخطك ونقمتك. اللهم أورثهم الاختلاف والشقاق والنزاع يا قوي يا عزيز. اللهم أحص جندهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كل إخواننا المستضعفين في غزة اللهم اجمع كلمتهم على الحق. اللهم ألف بين قلوبهم. اللهم ثبت أقدامهم وسدد سهامهم. اللهم أفرغ عليهم صبرا اللهم أفرغ عليهم صبرا. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم مدهم بجند من جندك لا إله إلا أنت. اللهم انصرهم بنصر من عندك يا رب العالمين. اللهم آمن روعاتهم وسد جوعاتهم وسد جوعاتهم. اللهم عاف مرضاهم واشف جرحاهم وارحم قتلاهم وتقبلهم في الشهداء يا رب العالمين. اللهم احقن دماء إخواننا في غزة اللهم احقن دماء إخواننا اللهم احقن دماء إخواننا يا رب العالمين. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن فوقهم ومن فوقهم. ونعيدك ونعيدهم بك اللهم أن يغتالوا من تحتهم. اللهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين اللهم ارفع الحصار عن إخواننا. اللهم ارفع الحصار عن إخواننا ومكن لهم من إقامة دينهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وسائر أعداء الدين. اللهم أبرم لأمة محمد أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا أكرم الأكرمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.